عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو لم يدفن في المسجد. فأين وجه الدلالة أو الاستدلال؟ لم يدفن في المسجد. الذي يريد أن يستدل يستدل بالأحاديث ولا يستدل بالأفعال التي حصلت فيما بعد. الذي في زمانه وفي حياته والذي مات عليه والذي حصل بعد موته هو هذا، دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك حصلت توسعة للمسجد في زمن عمر وزمن عثمان رضي الله عنهم، ولم يحصل توسعة في زمنهما من جهة الشرق الذي فيه حجرة عائشة التي دفن فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم في خلافة بني أمية حصل توسع المسجد من الجهات الغربية والشمالية والشرقية، فصارت التوسعة متناولة للحجرة، لكن القبر نفسه أحيط بجدرات عديدة وجعل أحدها على شكل زاوية مثلث، فلا يصل أحد إلى القبر نفسه. ولهذا كما قال العلماء الله جل وعلا استجاب دعوة النبي حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا فيه أن قبر النبي إن عبد صار وثنا، ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحمى الله قبره عليه الصلاة والسلام، ما أحد يصل إليه، حمى الله قبره لا أحد يصل إليه، وأحيط بجدرات لا أحد يصل إلى ذات القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقع منه من أفعال أو مخالفات فهي أشياء بعيدة عن القبر، أما قبره صلى الله عليه وسلم فقد حماه الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الأمور بما يسره الله جل وعلا من بناء جدرات تفصل من أن يصل أحد إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه. وفي القاعدة الواضحة التي ذكر الشيخ عندنا أمور محكمة، أن لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، هذا أمر محكم وفيها أحاديث صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد مستدل أن يستدل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضح في المنع من ذلك. وأما المسجد فهذا وضعه كما أوضحت. نعم أحسن الله عليك. يقول هل يجوز قول الشخص وحق لا إله إلا الله؟ وحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقها أن يوحد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله وإخلاص الدين لله عز وجل. وأما إذا كان المراد بوحق لا إله إلا الله يحلف يعني يقسم، فمثل هذا القسم لا يصح، مثل هذا القسم لا يصح، لأن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ولا يكون بأفعال العبد من إيمان أو طاعة أو عبادة أو نحو ذلك، وإنما الحلف يكون بالله وأسمائه وصفاته جل في علاه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،